وسائلة تقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، هل الأيام الثلاث من كل شهر مخصصة ب 13 و 14 و 15، وهل ورد تسميتها باليوم؟ لا، الأمر واسع، الأمر واسع. صومي من أول الشهر أو وسطها وآخره، وإن صمت الثلاثة والثالث والرابع والخامس عشر كان حسنا. نعم.